يعني لو الكعبة زي ما قلنا هنلفها كده في نص دايرة كده، مش البناء مش لازق في الكعبة مباشرة، اعملوه من ايه، من 50 سنتي او 75 سنتي كده، من هنا كده نص دايرة لغاية هنا برضو، بحيث يبقى في مدخل من هنا ومدخل من هنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان قومك حديث عهد بشفق لهدمت البيت ثم لأدخلت فيه من الحجر 5 أذرع، 5 أذرع من أول البيت وأربعة من أول الحجر، مش كده؟ وهم وجزء من الذراع، عشان كده بعضهم قال 6، هيحسبها من أول، لكن هم 5 أذرع من أول البيت من أول الكعبة. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا جعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا وألصقت بابها في الأرض. الكعبة لها باب ايه؟ عالي وشرقي فقط. الناحية التانية بتاعتنا احنا الغربية اللي احنا بنتوجه اليها، لو فضلنا ماشيين كده هنطلع على انه ربع من الكعبة الغربي اللي هو من الركن الشامي للايه؟ لليمن. احنا قلنا العراقي كده والشامي كده، فالحتة دي ها؟ عملت ايه؟ ايوه نعم، نقدي ناحيه الشام يعني كده. فالجانب الغربي ده كان الرسول اراد ان هو يعمل له باب ويلصقه باب الارض. هم عملوا كده ليه؟ قريش، علشان ما حدش يخش الكعبه الا باذنهم، واي حد يجي يطلع عشان يتسلق لو جه مشدينه وموقعينه، عشان يتشرفوا بان ما حدش يخش الكعبه. فالسيد عائشه رضي الله عنها عشان كده الرسول ارسل بالمفتاح عشان عايز يصلي جوه الكعبه، فقالوا له: ما فتحناه بليل في جاهليه ولا اسلام. فقال لها: تعالي صلي في الحجر. فعشان كده اللي بيصلوا في الحجر دول عشان يصلوا في الايه؟ في الكعبه. لا، ده موجود لغايه دلوقتي. لا، هي قصه عشان علو قريش. هو عبد الله بن الزبير لما بنى كده عمل له باب شرقي وباب غربي وخلاهم بالارض، وكانت الناس بتخش ايه؟ تخش تصلي زي ما هي عايزه. بس جه طبعا بعد مقتل عبد الله بن الزبير جه الحجاج وبعت لعبد الملك بن مروان فقال له: هده ورجعه زي ما كان. بس الجزء الزياده اللي كان عند ابن الزبير رفع البناء قوي، ارتفاع الكعبه ما كانش كده، فقال له: دعه كما هو. فدي الكعبه اللي حجمها على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الا ارتفاع المبنى. المبنى اعلى شويه من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اعلم بقى سيدنا عيسى هيعمل ايه لو ها؟ لا مش كله، 5 أذرع فقط. انت اظن 7 أو 8 من الكعبه بطريقه الحساب يعني. لو واحد طف وخلق المصرف من دم الحجر ما طفش بالبيت. وعشان كده الفريضه لا تصلى في الحجر، عشان يبقى مستقبل البيت، ما صلاش جوه الكعبه. اللي عايز يصلي يصلي نافله. لما سيدنا عيسى بقى يحج بقى الله اعلم هيهد البيت ولا هيخليه زي ما هو. ها؟ يرمل ويستناه. اللي معاه واحده يطوف في حته فاضيه. اللي معاه واحده لازم يطوف من ورا، او يطوف من البدروم، او يطوف من المطاف المرتفع، او يطلع في الشمس فوق. عشان ايه؟ عشان ما حدش يزاحم مع مراته. ساعتها هو يروح جاي، هي جاري واستنيها خطوتين. الذراع نص متر. 5 أذرع حوالي 2.5 متر. حوالي 3.5 او 4. بالظبط كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم في عونه القضيه امرهم بالرمل، وبعدين هم كانوا تعبانين فعلا، جايين تعبانين. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ما بين الركن اليماني والحجر الاسود انه ما يمشوا الحته اللي المشركين مش ايه؟ مش هيشوفوهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم انهم مهنتهم هم يثرب يرملون كالغزلان. بغازوا جامد جدا. فاستحضر ايه في الرمل والكشف على المناكب؟ إغاظة أهل الشرك، البراءة من الشرك، زي ما نقول لا شريك لك في كل حتة. على فكرة في الحج والعمرة فيها إيه؟ نفي الشرك، وإغاظة أهل الشرك والبراءة من الشرك وأهله، إغاظة المشركين، وإن إحنا أقوياء عكس ما أنتم فاكرين. في حجة الوداع مفيش شرك، يعني أقصد خلاص صلى الله عليه وسلم في الحجة التي قبلها لا نادى أبو بكر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان، فما بقاش فيه مشركين. فعمر رضي الله عنه قال: فيما الرمل والمشي والكشف عن المناكب وقد نفى الله الشرك وأهله، لكن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نزال نفعله. كأنه فكر من جهة المعنى إن هو إيه يغير الموضوع ده، فلكن لا قال عملناه خلاص ورسول الله عمله وبعدنا في الشرك. ده إن السنة الرمل ده بقى تظل في قلوبنا بغض أهل الشرك واستحضار العداوة لهم وإظهار القوة لهم. يا رب انصرنا. بيتغاظوا على فكرة والله من كتر عبد المسلمين بيتغاظوا بعد كل اللي بيعملوه ده ومفيش فايدة. كنا في حجة الوداع رسول الله ما رملش من الركن الأسود إلى الركن اليماني، إنما إيه رمل من الحجر إلى الحجر دورة كاملة، لدليل إن دي بقت تعبدية مش متعلقة بوجود المشركين ولا عدد أمر تعبدي، إن الجزء ده ما كانش رمل فيه في عمرة الإيه القضية، ولكن أكمله كلها. فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل طبعا ده من السنن، وبعض المالكية يجيبونه للقادر، ولا رمل عند جمهور العلماء على النساء أو عندهم جميعا. قال طبعا هو السنة في ذلك أنه بيستلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركن الأسود ويقبله ويستلم الركن اليماني، ما استلمش الركنين الشاميين لأنهم إيه لم يبنوا على قواعد الرأي. ولذلك لو بني البيت على قواعد ابراهيم يبقى يستلم كل الاركان. موجات من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لما ايه ما بني البيت وهو عنده 25 سنه، يعني قبل البعثه ب 15 سنه، لكن قبل كده كان البيت اكمل من كده، كان خمسة أربعة أصلا، بس داخل فيهم الحتة الإيه من الحج دي مش ستة اسمها كعبة. تاني بدي عند الوصف صدر الرجوع الكعبة دي عندان جوه. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. ما ثبتش دعاء معين إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذكر الله بما شاء ويدعو بما شاء في بقية الأشواط. يقول إيه؟ يقول بسم الله والله أكبر عند الحجر الأسود، وبسم الله والأكبر عند الحجر اليماني. قال: يستلمها كلها ويسمي وكبر. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. مقبر عند صخرة صغيرة. احنا تخيلنا من ركن يماني في الحتة الحجر الاسود في الحتة دي، الباب فين بقى؟ الباب هنا. كان الحجر اللي هو المقام اللي قام عليه سيدنا ابراهيم اثناء بناء البيت، ويقال انه كان يرتفع به، او على الاقل كان هو بيرتفع به احيانا لغايه ما يرفع جزء عشان يكمل بقيه الاجزاء. وكانت رجلين سيدنا ابراهيم على هذا الصخر الى اوائل الاسلام، لكن الشد من كثره المسح غير المشروع زالت. اللي يبص على الحجر دلوقتي على ده اللي هو مقام ابراهيم ده من تحت القبه الصفراء الصغيره يلاقي بتاع نحاس معمول على اثر نعلين، بس الاشعار بتاعت حسان وغيره بتاعت ان اثر اقدام سيدنا ابراهيم كان في الصخر الى ذلك الوقت في اول الاسلام، ان هو الناس كانت ايه بتشوف اثر سيدنا ابراهيم اقدامه. المقام ده كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لازق في الكعبه،

والظاهر ان البدايه يقولها في مره البدايه بس، ابدا بما بدا الله في اول مره، بعد كده يقرا الايه وايه ويقول افطر، وبيقول الايه وهو رايح يعني اذا دنا، يعني قبل ما يوصل للمروه يقرا الايه، قبل ما يوصل للصفا يقرا الايه. حتى اذا كان اخر طوافيه على المروه يعني هو هيبقوا ثلاث مرات ونص رايح، لو احتسبها رايح جاي وثلاثة ونص، هي سبعه رايح جاي، سبعة رايح واحد جاي اثنين. قال حتى اذا كان اخر طوافيه على المروه فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمره، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون لم يسق الهدي ليتمتع تمتعا تاما، وهو أن يتحلل من عمرته، ولكان أتى بالهدي من مكة ولكن لم يسق، لكنه كان قد سق الهدي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لدليل الحنابلة ومن وافقهم من أن التمتع هو أفضل النسك، وإن لم يكن هو حدث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمره مقدم، وقد بين لنا السبب لماذا لم يحل من العمرة، لأنه إيه؟ ساق الهدي ولبد رأسه، قال فلا أحل حتى أنحر هديه. لو كان استخدم عليه السبب لما ساق الهدي، ولكان قد تمكن من إيه؟ ربنا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، اذا ده اللي من ساق الهدي. طب لو ما كانش ساق الهدي يبقى هيشتري الهدي بعد كده، اشتريه يوم النحر او نحو ذلك. ها اما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل يوم 4 ذي الحجه، مش في الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ايه، كان احنا يوم الجمعه كان اثنين ذو الحجه، يبقى يوم الاحد 4 ده كان يوم الاحد. كان سبت بتاخد 10 ايام يعني احرام ايه، ما الاحرام كانوا الاثنين مع بعض يوم الاحد اللي قبليهم، اللي قبل اللي عملها بالحج اللي بعديه. المتمتع لا ما يسوقش هدي من بلده ولا من الميقات، يشتري المتمتع لازم يشتري هدي من مكة بعد ما يتحلل من العمر. ده كل ده لإبطال ما عليه أهل الشرك من كراهية الاعتمار في أشهر الحج. قال فقام صراخ او قالوا يا رسول الله اي الحل، يعني الحل عندهم في حل الثياب، تحلل من الثياب، في تحلل من الايه، الحل كله اللي هو النساء، ياتي النساء، فقالوا اي الحل، قال الحل كله. قالوا ناتي منى ومذاكرنا تقطر من المني، فقال ما امرتكم به فافعلوا ففعلوا. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه فسخ الحج الى عمره. هم قالوا لبيك اللهم حجا، ما يعرفوش الايه العمره، او بعضهم قال لبيك اللهم عمره وحجا وما كانش ساق الهدي، فالرسول امرهم بالفسخ. قال من كان منكم ليس معه هدي، سواء قال لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمره وحجا، او حتى لو قال لبيك اللهم عمره بس كان ساق الهدي ايه، ما يتحللش، يدخل عليه الايه الحج. اللي ما ساقش الهدي فليتحلل، فليحل وليجعلها عمره فسخ بعد ما خلصت، مش قبل ما يطوف، لا ده بعد ما طاف وسعى امرهم. هو في الحقيقه الرسول صلى الله عليه وسلم امر كتير منهم اللي سمعوه بان يتحللوا قبل ذلك، ان يجعلوها ان يفسخوا قبل ذلك، يفسخوا الحج الى ايه، الى عمره. ولكن في ناس ما سمعتش بعد الطواف والسعي، دي حاجه غير معتاده، ان حاجه بداناها فريضه

قعدت تبكي، فضلت لغايه يوم 8 وهم وهي ايه حائض، فقعدت تبكي هتعمل ايه، هي عمره دلوقتي مرتبطه بيها وناس راح تحج، فافتكرت الحج هيروح عليها فقعدت تبكي. فقال لها رسول هذا شيء وكلام الله على بنات ادم، دعي العمره، اعمال العمره سيبيها واحرمي بالحج. بقى دخلت العمره على الايه، دخلت الحج على العمره، بقت ايه كده قارنه، لان داعي العمره اداء عملها محدش ينفع يطلع من الاحرام زهق كده تعب تعب، راح جاي رايح على هدومه، هو محرم سواء شاء ام ابى، فاكر نفسه ما لا ده هو كده محرم ارتكب محظورات احرام، لو حتى جامع المراه بطل احرامه ووجب عليه ان يمضي في احرامه الفاسد. المهم ان هو ما فيش حاجه تخرج من الاحرام كده، لازم يتوب البيت او يتحلل اذا كان قد احصر. المهم ان السيده عائشه عن الاحرام بالحج طهرت يوم النحر، طافت بالبيت وسعت، فالرسول قال لها طوافك وسعيك اجزاك عن حجك وعمرتك. بس قالت له انا عايزه ايه اعمل نسوكين، فخرجها من التنعيم يوم 13 بالليل، يوم ليله 14 عملت عمره اضافيه بعدها، لكن الصنم جعلها قارنه هي الاخرى. قال فكان جماعه الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، مجموع 100، هو عليه سبع بقره او سبع بدنه، سبع بدنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بسبعمائة نصيب، سبعمائة ضعف. قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، يعني المتمتعين واللي كانوا حجوا حج مفرد معهوش هدي واللي حجوا قران حرموا بالقران ومعهوش هدي كلهم فسخوا، اللي المعتدين ما فسخوش عملوا عمره، كله بقى عمل عمره وتحلل. فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. يوم الترويه ده اللي هو يوم 8 ذو الحجه، كانوا بيعدوا المياه لري الحجة. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر، ركب إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس منى، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنميرة. نميرة دي مكان جنب المسجد المبني دلوقتي بره عرفة وبره بطن عرنة اللي هو مقدم مسجد نمرة. مسجد نمرة ده مسمى بالمكان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فين؟ نزل براه، بدليل انه راح الى الجزء اللي هو التلت الاولاني ده اللي هو بطن عرنة، تلت المسجد الاولاني اللي هو مسجد نمرة ده هو ده بطن عرنة، ده مكان بره عرفة وبره نمرة، بس المسجد الحته كلها اسمها نمرة. قال فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هي لو مكة كده طلع لي منها كده مزدلفة كده عرفة كده، الرسول صلى الله عليه وسلم راح منها صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، استنى لغايه الشمس طلعت وذهب الى ايه؟ الى عرفه، وهو يعدي على ايه؟ مزدلفه المشعر الحرام. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الى الا انه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهليه. قريش ما كانوش بيقفوا على عرفه، كانوا يقفوا يوم عرفه على ايه؟ على المشعر الحرام، يقولوا نحن اهل حرم الله لا نخرج منه، سيبوا الناس هي اللي تقف على ايه؟ على عرفه. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، جاوز المشعر ما قفش عنده خالص، وصل ليه لعرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، وضع عليها الرحل، فأتى بطن الوادي، ركب، إذن دي كانت مسافة ما بين الخيمة اللي اتضربت دي وما بين إيه؟ مكان الخطبة، مكان الخطبة ده اللي هو مكان أول المسجد اللي عند الإمام اللي اسمه بطن عرنة. فأتى بطن الوادي